إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع الأساسيات والقواعد في الحياة الزوجية، ونحن نتكلم عن هذه القواعد معاشر المسلمين والمسلمات، إنما نريد من ورائها أن تترجم إلى واقع سلوكي. مع الأسف كثير من إخواننا وآبائنا وأخواتنا يستمعون أو يسمعون، ولكن مع الأسف يبقى الحال كما هو عليه كما يقولون. يا معاشر المسلمين، إنما جاء القرآن لرحمتك ولإزالة شقاوتك. إذا كان الإنسان غادي في واحد النمط مع الأهل تاعو ويستمع مثل هذه التعاليم، ما جايش من زيد ولا من عمر، ربانية قرآنا كانت أو سنة، فلا يسعك رحمك الله إلا أن تستجيب. من العجيب أنه تسمع أن بعض إخواننا ربما تحضر ومعاك، ولكن مع الأسف لا ينتفع، لا ينتفع ولا يترجم هذه المعاني إلى واقع سلوكي. واش فتك؟ أتظن أن القضية هي قضية سماع فقط؟ لا لا لا، السماع لا ينفع إذا لم يترجم إلى واقع سلوكي. إلى ما عشتيه كنت في واحد الاتجاه وتبدأ تحاول تقوم بشوية بشوية بشوية حتى تجي في ذاك الشيء اللي قال لك الله تبارك وتعالى وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا يقول أهل النار في النار؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولا لا، كانوا تسمعوا ولكن لا يسمعون سمع نفع، لا ينتفعون. إذا القضية رحمني الله وإياكم، إحنا رأى كلنا مقصرون مخطئون، كل إنسان يمشي بواحد طريقة اللي ما فيها لا أخطاء، ما فيها شيء إثم، ما فيها، هذا مستحيل، لأن إحنا ماشي أش عالم الملائكة لا يعصون الله، لا لا لا، إحنا يعترينا ما يعترينا غير الله تبارك وتعالى رحمنا باش بكلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. إذن بين الحياة الزوجية تمشي في هناء وتمشي تامة كاملة، ما علينا إلا أن نستجيب لله ولرسوله. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هما الحياة. لذلك شحال من واحد فينا حنا دابا ما عايش بسبب الانتصار النفس تاعو، ما باش يجي الوسط، تيظن بأنه إلا رجع مع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انهزم. إياك ثم إياك. والمرأة كذلك قد تظن هذا الظن، ولكن هذا الظن في الغالب كاين فاش في صنف الرجال. رجلتو وانا وانا اذن الى عاوتاني ملت شويه تجي ابليس تقول لي لا راه هذا الشيء سينقص من رجولتك. اياك ثم اياك، فان هذه كلها وساوس للشيطان وزيغ وضلال. فإليكم معاشر المسلمين قاعدة أخرى من هذه القواعد الجليلة، وهي قاعدة نبوية عظيمة بل أصل عظيم في التعامل مع النساء والتماس العذر لهن، بل هي كما ذكر بعض أهل العلم من أنفع القواعد. وهذه القاعدة متمثلة فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، ولا ضلع بتسكين اللام أو فتحه، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وهذا الحديث شحال فيه الخير وشحال فيه الإكرام للمرأة، ولكن مع الأسف المغرضون والمنافقون ما تتحتوا أعز الله أسمعكم إلا على القاذورات، وتحاولوا يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. المرأة خلقت من ضلع من ضلع أعوج، هذا تنقيص للمرأة. وينكم انتم يا الله بحد تقول الناس والفين وسطنتم بقيت تقول المرأة كي تقولوا بعض الرجال، لأنه أش اللي يخلي الناس يتطاولون معاملة بعض الرجال للزوجات والكلام اللي تيخرج على إثر هذاش على إثر قراءة الحديث أنتم من يترضى عوجة. لا لا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء. هذا الحديث فيه واحد الإكرام متناهي للمرأة، متناهي ما يمكنش تحصره، بل هو تهيئ للرجل على تحمل ما قد يصدر من المرأة من نشاز كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هنا راه ملي انت غادي تزوج بهذه المرأة وجد راسك، أتظن أن المرأة ستستقيم لك على طريقة؟ فأنى لك ذلك، ما يمكنش. ومرة غادي تشوف منها شي أشياء اللي هي تطحير العقل. واش هذه هي المرأة اللي كنت معي البارح؟ أش اللي خلاها دايرة هكاك؟ طبيعتها التي خلقها الله عليها، طبيعتها التي خلقها الله عليها لا بد أن يصدر منها بين الفينة والأخرى ما من شأنه أن يؤثر. ياك إيه تقدر تقول لك من رأاش تفلك قاع فوجهك مثلا، تقدر تقول شي كلمة نابية خايبة، تقدر أش تطول لك على والديك، تقدر مثلا تعرضك في مثلا في تربية الأبناء. بزاف الحوايج التي تظهر من المرأة تنبئ عن طبيعتها، وهي النقص الذي جبرت عليه. أي أي ثم ما تعطيوش المرأة عناية تسمونها بالنقص، ماشي احنا رب العزة والجلال هو اللي تيقول الذي خلق هو الذي، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كلامه هو، كلام الله. هذه المرأة بحكم تكوينها وبحكم طبيعتها هكا دارها الله. كاين عوارض تجي، حيض، نفاس، ولادة، تتخلي المرأة ماشي على برجها. لا لا لا انتم تتنقصوا. ايوا تكلم الآن مع العلماء اللي هما الآن أثبتوا مثل هذه الأمور، تيجي شي واحد فاهم تيقول لك هذا الكلام أكل الدهر عليه وشرب وفيه إساءة للمرأة، لا بد أن نغير، لا بد. هذا راه في صحيح البخاري ومسلم، أش بتغير؟ هذا راه كلام رب العالمين والواقع يشهد على ذلك. هنا نفتحوا على القوس، يا ليت هؤلاء اللي تيحاولوا يطعنوا في النصوص بمثل هذه الدعوة يكون عندهم هذا الأمر كمبدأ، ويتكلموا في التوراة ويتكلموا في الإنجيل. تكلم قول يا سيدي علاش ما تدير المرأة بابا، لاش ديروا راجل؟ قول سيدي راه سميتو دير دير اسمي ديروا ديروا مراه. ياك نتوما تقولوا بالمساواه دير مراه، مره راجل ومره مراه، علاش ما ديروها؟ وتكلم في مثلها تكون عندك قناعه ويكون عندك مبدا، تكلم في القران وفي السنه وفي التوراه وفي الانجيل وفي ما دقتش. ولكن تجيش للحويط القصور عاتي بانسان يبرز، لانه اللي بغينا نديروا له القرا دروك يطعن فيها شي في القران وفي السنه وفي الثوابت وصافي راه ولا هو هو. هذا الحديث الى انسان تمعن فيه كيف قلت فيه عنايه بالغه بالمراه وتعريف بطبيعتها وجعل الرجل يتحمل ويتصبر لاجل ان تستمر الحياه. والا ها نشوف الحديث، دير واحد المنظار اللي هو اش واحد المنظار اللي هو تعاش، ماشي تاع التحامل، تاع بغيتي تحامل عندك شي حاجه في نفسك وتبدا تاول، لا دير منظار الانصاف. باش بدا النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا تيطلب منا احنا معاشر الرجال باش نتهلاو في العيالات عموما وفي نسائنا خصوصا. والوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام، بل مما يزيد ذلك جلاء وبيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوصي الرجال بالنساء خيرا. وجي انت تقول تنقيص، كيفاش تنقيصه هو تيوصي؟ هذا هذا هذا ما تيتقادش. وانت بالقضية أخرى بدا باش بالوصات بالنساء خيرا وأنهاها بالوصات خيرا، كناية على ياش؟ كناية على العناية التامة بهذا الجنس اللي هو المرأة. علاه تنتكلم على المرأة؟ تنتكلم على المرأة كزوجة، راه المرأة أم، المرأة بنت، المرأة أخت، عاد زوجة، يعني كلشي هادي تيوصينا، تيوصينا على هذا الشيء كلشي. وإلا هاد الكلام اللي تقول دابا أنت الآن والحضارة وما إلا اش عطات؟ يلا اش عطات؟ رنا اش عطات؟ شوف دابا في الغرب المرأة كي دايرة؟ المرأة كي دايرة؟ ما فرحة إلا كانت بنت، ما فرحة إلا كانت أم، ما فرحة إلا كانت زوجة، ما فرحة إلا كانت أخت، والو. تلقى البنت من صغرها وهي اش؟ ممتهنة ومهانة، اما تيخدموها في صالح الاغراض تاعهم لاش ولا مهانه. وانتم تتشوفوا راه الواقع، راه الواقع ما تيرحمش. بينما انظر رحمني الله واياك الى المراه المسلمه وهي في عزها، وهي في عزها. اذا ملي تيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فان المراه خلقت من ضلع اعوج، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، تيقول لك اودي راه غادي بناش غادي بان في المراه شي اشياء اللي انت ما ترضاهاش. اذا يا ايها الرجل ما تضخمش القضيه، ما تعطيهاش اكثر من حجمها. الى هاد المراه تخاصمات مع الوالده ودفلات ليها في وجهها ولا هزات يديها كان بضربها ولا صدر منها كاع ضرب، معنى القيامه؟ لا لا، هادشي هادشي متوقع. هذا امر ما تنهضروش على المحرمات لقيتيها في شي حاجه، لا لا، تنهضروا على مثل هذه الافعال اللي هي نشاز ما يقدرش الانسان يستسغها. هضرت معاه هزت على يديها كانت بغات، لا، مثل هذه الامور تعالج. مثل هذه الامور تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم راه طبيعه في المراه، راه غادي ترفع عليك الصوت. عائشه رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ولا تقل الا حقا، كما مر معنا في الخطبه الماضيه. وهذا كلام عظيم كبير، ولكن لاحظ المستوى كيف تعامل. لا جي جي جي بعدا كيفاش ولا تقول؟ يعني انا ما تنقولش الحق، يعني انا وليت وبيبدا الانسان يضخام ويولد في الكلام. جابت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واحد الصحفه فيها طعام، بداتها امنا عائشه وهرستها، يا دير وقف الاعلام اللي قالها لك تماك وصافي وقف المحرض. النبي صلى الله عليه وسلم تيتكلم مع عائشه قالت له خديجه، ويليك كثرتي عندنا من خديجه. شوف هذه المعاملات. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عنف ولو في الكلام؟ لا لا لا لا، تياش تيساعد. ولذلك سيرد في الحديث فيما رواه الامام احمد وصححه الالباني في صحيح الجامع عشقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع، وإنك إن تريد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش معها، فدارها تعيش معها. داري أشنا دار؟ مرة عين شافت، مرة عين ما شاف، مرة دير راسك ما سمعتي والو، مرة دير راسك ما شفتي والو. المشكلة كي تحل ماديا حلو، إلا كي تحل مثلا بأنك تكري لها بوحدة كري لها بوحدة باش الأمور تستمر. احنا ماشي أمة تاع دقة جوج سيدي كاين منا 10,000 ولا دقة جوج سيدي كاين منا 10,000، لا لا لا لا. الطلاق ما تيبيه الله تبارك وتعالى. أبغض الحلال إلى الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. الله متى بالفرقة متى بالطلاق، علاش؟ أنا الطلاق يترتب عليه مفاسد عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا. هذا جانب، هذا جانب النقص في المرأة، أنه تتعتريهاش عوارض، تتولي المرأة ما الخطرهاش، تتقول شي كلام ربما أش في حالة انفعال ما ديرليش وزن. هذا هو أش هو الجانب اللي هما تيلعبوا عليه. وهذا الجانب هو أش هو في حد ذاته محمدا للمرأة، لأنه لو كانت المرأة فيها الصرامة والعقل كامل بأب مئة كيف تدير تتعامل مع الرجل؟ بولي الحديد مع الحديد، إذن بتولي القضية صعبة. إذن المرأة هذا الجانب عندها فيه نقص، ولكن لها جانب آخر مضيء ومشرق. إذا عندها النقص مثلا في الرأي في العقل في اللسان، رأى عندها جانب آخر أعلى اللي ما عندش الرجل، اللي هو الحنان والرحمة. ولذلك يقول انظر رحمك الله إلى الضلع، هذا الضلع اللي تخلقت منه المرأة. شوف كدير تيكوناش منحنين معوج، ولكن هل يمكن أن تستبدل هذا الضلع بضلع آخر مستقيم؟ أسيدي أجل نقدوها نقدو الضلع، يمكن؟ ما يمكنش، لأنه ما بقيش غادي يبقى المهمته. كما أنك الآن مثلا هذا الشفناج اللي تيكون خدام ولا أي عمل وتيدير واحد الحديدة اللي تكون معوجة في الرأس، هذاك العويجة زرى الغرض، هذاك العويجاج الغرض، وما تنقولوش حديده معوجه، تنسميه مخطاف ولا تنسميه منجل. علاش؟ لانه الغرض عنده اش، لان له غرض، عنده واحد المهمه، اذا فذاك هو اعتداله. اذا المراه من الله تبارك وتعالى دارها على هذه الصفه، جبلها على هذا النقص، هذا جانب. وجانب اخر مضيء مشرق له هو الحنان. والا لو كانت كيبين احنا دابا الان مستويه مقدم 100 100، شكون اللي بيربي الدراري؟ شكون اللي بيحن على الدراري؟ انت ربع ساعه ما تقدش تهز الدري، ربع ساعه ولا قل كاع في البلاصه تتولي تقولهاش ديه ولا شي، المهم دير شي حاجه شي طريقه اللي انت باقي متحمل المسؤوليه. علاش؟ لان عندك ديك الصرامه وديك القوه وديك كذا، وهذه غادي تحتاج انت في مسائل. المراه لا، المرأة عندها آش، مرة بالدفع بعاطفتها، مرة هكذا جبلها الله، وهو في حد ذاته مدح لها. فتأمل ذلك رحمك الله، وما يبقاوش الناس تعطوا عقولهم آش لغيرهم. ثم نضيف أمر آخر، هذا الذي حدث بهذا الحديث من هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من طبق هذا الأمر هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أرونا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع زوجته، غاية في اللطافة، غاية في المحبة، غاية في اللطافة والمحبة، غاية في الوئام. وراه شفنا حديث أمنا عائشة، إني لأحب قربك وأحب ما تهوى. هذا ماشي درجة يوصل لها الإنسان، خلينا من الحب اللي تيكون مزيف، الحب اللي هو تاع الكراسة وتاع الربيع وتاع دايز الماء، هذا الحب الحقيقي، هذا تاع الحياة الزوجية اللي فيها احتكاك، تتنوض مع الصباح ولا تبان لك المرأة اللي وقادة الحين، ولا تتبان لك شعرها واقف، ولا تدخل تلقاها تغوت مع الدراري، هذاك هو الحب الحقيقي اللي تتولد ديك الساعة. أما الحب اللي تيهضروا عليه دابا الآن، هذا لا علاقة له بالحب كاع، هذه الكلمة غير مظلومة. إذا فهذه قاعدة عظيمة معاشر الرجال، أنك تعرف أن هذه المرأة راه لن تستقيم على طريقة، فإن استمتعت بها كما ورد في صحيح مسلم، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، قال وكسرها طلاقها. إذا باختصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تساعدوا مع مع مع, مع العيالات عموما، ومع نسائكم خصوصا، وإلا شتها في واحد الحالة اللي هي مثلا ثائرة ولا صدر منها شي كلمة نابية، فعلى امرأتك بفضل حلمك فرددي. يعني كن حليم كما مر معنا، كن حليم. علاش؟ لأن القضية كي قلنا ما تجيبش شي واحد اللي هو سالم 100 100. إذا فهذه من أجل القواعد ومن أعظمها وهي الوصاة بالنساء خيرا. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. فرضا أن الإنسان أحيانا، أو لنفرض أن الرجل أحيانا قد تغلبه مثل هذه الوصايا، فلربما تولد في قلبه بغضاء وكراهية لهذه المرأة. أسيدي هذه المرأة راه كذا، وعييت من أعييت من ما بقاش، وبلغ السيل الزبا وما بقيش عندها أش تحمل، عندي لها أش تحمل، تيولي الإنسان يبغضها. إليك القاعدة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. هذه قاعدة عظيمة تتحل العين وتتصنف الرجال. لا يفرك، وقال بعض الشراح لا يفرك على سبيل الخبر، ما تلقاش، والخبر أبلغ من النهي. النهي لا يفرك، تينها النبي صلى الله عليه وسلم باش نبغضوا. هذا أش قول جماهير أهل العلم. وذهب القاضي عياض رحمة الله عليه لأن الجملة خبرية، لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني ما تلقاش، ينفي، وبالتالي فإنه يتضمن النهي، النفي يتضمن النهي، ما عليناش. إذا نشي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تيقول لك الزوج، ولا كاع ماشي الزوج، هذا تعامل عام، سواء كنت انت باترون ولا كنتي في شي خدمة وعطاك الله تبارك وتعالى ولاية الناس تحتك، دائما دير هذا المبدأ اللي بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. شنو هو؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة. الفرق هو بغض الزوج لزوجه، والفرق ولا والفرك بغض الزوج فهي فارك، كما تقول طامث وعارك، قال ابن المرحى رحمة الله عليه في نظمه الفصيح. إذن الفرق شنو هو؟ هو بغض الزوج لزوجته، ولا العكس، تيكون تيهاش هز عليها في قلبه، هي تيشوفها هكا وتيدور وجهه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بشوية عليك بشوية عليك، هذا الشيء انت اللي غادي به الآن ما خدام ليكش. وذلك أن الرجال في هذه القضية ثلاث أنواع. الأول هو الذي يلحظ المحاسن ويهمل المساوئ. كاين واحد النوع من الرجال تيدخل تيقول لك مسكينة راه لقيتها واقفة، لقيتها كذا، لقيتها، رغم أنه عاش ملي دخل شحال لك سيد لقى، ولكن لا يلحظ إلا المحاسن، والحاجة اللي فيها إساءة ما تيشوفهاش. كاين بعض الرجال هكا داير، تتلقاه غادي مع المرأة كي تنقولوا حنا مية مية، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني العكس، لا يلحظ إلا المساوئ ويهدر المحاسن، داير هكا عين تيشوف بها اش هي الخيب، والعين اللي مسدودة هي اللي تحاول يشوف بها المحاسن، يعني ما تيشوف والو. هذا نوعاش أقلهم، هذا نوع أقل الرجال. وكاين واحد النوع اللي هو أش منصف ولكن فاته الكمال، هذا النوع من الرجال شنو هما؟ هو اللي تيشوف هكا وتيشوف هكا، وهذا هو اللي بقى منك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك أودي لا شتي شي حاجة ما خداماش، ها مثلا جيتي لقيتي مثلا الغدا ما طابش فختو، لقيتي مثلا الدري باقي ما تبدل ليه، لقيتي مازال ما سيقاتش هذه المراه، لقيتي واحد المشكل بين الوالده وبين بين الزوجه، يعني مشاكل اش تدير؟ تتحط هذا وتتعاود تشوف اش الخيرات اللي كاينين، بتلقى كذا وكذا وكذا وكذا، وبهذا تستقيم الامور، وبهذا تستقيم الامور. أما إذا بيطلح أنت غير المساوئ راه يمكن، وقد سبق في إحدى الخطاب أنك ذكم هذا النوع تيتسمى أش نوع ذبابي، أن الذباب لا ينحط أعز الله أسمعكم إلا على القاذورات. وكاين واحد النوع اللي هو نحلي، نحلي آش ما تحطش على القدرة، لا ينحط إلا على آش، إلا على ما هو طاهر وما هو مفيد. إذا كون عندك آش، كون عندك منهجية نحلية، وكون آش أنت من الناس اللي هما ما تيشوفوا إلا المزيان. إلا بيتجي الوسط مزيان، إلا بيتجي الوسط مزيان، ملي تيكون شي خلاف وشنآن بين الرجل والمرأة اش تقول ليه؟ اش تنقم على هاد المرأة؟ تيقول لك واحد جوج ثلاثة أربعة، يبدا يعدد ما يتزوج عشرات المسائل. إوا جي تشوف أنت اش اللي جا معك مع هاد المرأة؟ واحد عشرة عشرين ثلاثين أربعين. إذا كان رب العزة والجلال قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الله تيقول لك عندك نسى الفضل اللي داز بينك وبين زوجتك، شكون هي ديك اللي الله عقدتي عليها باقي ما دخلتي بهاش، واش اللي داز كاع بينك وبينها؟ ورغم ذلك تيقول لك الله ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا كلام الله تبارك وتعالى، ماشي كلامي أنا، كلام رب العزة والجلال. داك اللي بالك الخير، داك اللي نزل عليك القرآن اش باش ما تشقاش، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن في القضية بتاش بات إنصاف، وهذا مقتضى العدل. الإنسان اللي تتعامل بهذا المبدأ ماشي راه غلبة على المرأة، لأنه راه خصنا نشوفوا راه كاين المؤثرات الخارجية، كاين اللي تيخصو يقول قدام والديه بأن هذه المرأة ما مزياناش 100% عاد تيرضوا عليه والديه، عاد تيقول هو بأن باه راه ولد الرجال. إياك ثم إياك، ماشي باك اللي تيقودك ولا أمك اللي تيقودك، هو شرع الله. إياك والظلم، لأنك إلا عملتي المرأة بهذه القساوة وأنك ما تشوف غير السوء تكون ظالما شئت أم أبيت. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن ملي تكون تقوم بهذه الموازنة وترى المشكل عرف بأنك آش راه الآن آش غادي على مبدأ العدل. الأمر الثاني، حينما تريد أن توازن اعلم رحمك الله أنك تعامل الله. ملي تيجي المشكل وتيكون عندك آش كراهية لهذه المرأة، عرف بأنه في تعاملك لو يدخل بواحد النتيجة إيجابية أنك تعامل الله. الأمر الثاني، عرف بأنه بعض المرات راه تيكون تحامل منا احنا معاشر الرجال، وتتحط الأمور في غير نصابها وتضخم الأمر وخا ما تيستحقش. الأمر الرابع، هذه المرأة كاع الله يهنيها وستلاف مليون كاينين في بلاصتها مزيان، كي تيقولوا الوالدين والخوت والمجتمع، تتقعد في القهوة وتلقى الإنسان شبعان تيتقرع تيقول ليه يقول لك بالك على قلة العيالات، ما كلامش هذا. طيب على قلة العيالات الله يهني، هذه مشات، هذه اللي بتجيب زعما اش بتجيب، اش كل بتجيب، بتجيب واحد الإنسان اللي هي 100 100. ما يمكنش، ما يمكنش. كي قلنا طبيعة النساء هكا دايرة، لا بد من أخذاش، لا بد من الشد، لا بد من أش من المشاكل، لا بد من كذا. إذن فلا سبيل لك إلا بالتعامل بمثل هذه القواعد الربانية، لأن بمجمل القول هذه راهي الدنيا، هذه راهي الدنيا. واش الدنيا بغيتي أنت تكون فيها سعيد؟ ما يمكنش. من سره زمن ساءته أزمان، من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط. أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن فعالهم وتفقدي، وإذا رأيت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فردودي. ولذلك تنقول سعدات فلان عصاب بردين ما تيضخم كاع وراك خصو كل إنسان، هاك خصو كل إنسان مع التعاون مع الزوجة يكون أش دائما تيبرد، دائما تيتغافل، دائما يعتذر لعلها مسكينه كذا ما نعساش البارح مع الوليد راه اليوم صبحه شويه من نيرفيا خرجت من هذه الكلمه الله يسامحنا. ومثل هذه الامور، بمثل هذه الامور تستمر الحياه. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، كما نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انا نسالك صحه في ايمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمه منك وعافيه ومغفره منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك